الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم 30 من شهر جمادى الآخرة من سنة 1439 هجرية، موافق 18 من شهر مارس 2018 ميلادية، نواصل تفسير سورة التوبة، ووصلنا إلى الآية 13. قال الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. ما زالت الآيات تحث المؤمنين على التصرف الصحيح مع المشركين الذين يريدون البقاء على شركهم مع وضوح الأدلة ومع نصر الله تعالى للإسلام ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. ثم هؤلاء المشركون فيهم صفات غضب ونقض العهود والأيمان ونكثها، وهم يتربصون بالمؤمنين متى وما وجدوا فرصة خانوهم وغدروا بهم. الله تعالى يأمر بقتالهم حتى يعذبهم الله، أي يعذب المشركين بأيدي المؤمنين ويخزهم وينصر المؤمنين عليهم. ويبين الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى فرض وشرع الجهاد على المسلمين من باب الابتلاء حتى يظهر الصادق من غير الصادق. إذن عندنا ثلاث آيات، من آية 13 أو أربع آيات إلى الآية 16. يقول تعالى: ألا تقاتلون قوما. ألا هذه أداة للحث والحظ والتحضير، أي أن الله تعالى يحث المسلمين على قتال المشركين. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، أي نقضوها وخانوها وحلوها ولم يلتزموا بها. نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول من مكة، وهم بدأوكم أول مرة. قيل بدأوكم أول مرة يعني في بدر، لما رأوا أن قافلتهم قد نجت مع ذلك أصروا على القتال. وقيل أن حلفاء قريش خزاعة، أن بنو بكر حلفاء قريش قاتلوا خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأعانت قريش حلفاءها. فالله تعالى يحث المسلمين على قتالهم وبين فوائد القتال. إذن أخذنا في الدرس الماضي بعض الفوائد، أخذنا ثلاث فوائد. فائدة الأولى الحث على الجهاد في سبيل الله وذكر الأسباب الدافعة إليها. فالله تعالى يقول: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمان. سبب القتال أنهم أن المشركين نكثوا الأيمان وهموا بإخراج الرسول، هموا بإخراج الرسول أي آذوه عليه الصلاة والسلام وأخرجوه من بلده، وهم بدأوهم أول مرة في بدر أو لما نقضوا صلح الحديبية. هذه كلها أسباب بيّنها الله سبحانه وتعالى لكي يتشجع المسلمون على قتال المشركين. ثانياً الحذر من ترك القتال في سبيل الله بسبب خشية الكفار، مع أن المسلمين في حالة يقدرون فيها على القتال. إذا كان المسلمون في حالة يقدرون فيها على القتال لابد من أن يقاتلوا، ولا يجوز لهم أن يتركوا القتال خشية من الكفار. الفائدة الثالثة وجوب الخشية من الله تعالى، لأنه أحق بذلك فهو شديد العقاب. لازم الخافون هو ربي سبحانه وتعالى لأنه شديد العقاب. أما الإنسان الخوف، المقصود بالخوف هنا الخوف، أي نوع من الخوف؟ أول شيء سؤال: كم عدد الخوف؟ كم نوع الخوف؟ النوعان شيء الخوف الطبيعي يجب كم؟ بل كم؟ حال كاين أربعة خمسة ستة زوج نوعان خوف جبل يخوف اثنين أربعة نعم أربعة. ما هو الخوف الأول؟ النوع الأول طبيعي، خوف طبيعي. ما هو الخوف الطبيعي؟ كان يخاف المرء من حيوان مفترس، أن يخاف الإنسان خوفا من حيوان مفترس، من نار، من سقوط من مكان عال مثلا، هذا خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان ما دام وسطا، الخوف وسط. أما إذا صار الخوف الطبيعي صار بأدنى شيء فهذا مذموم، أو صار الإنسان لا يخاف حتى الخوف الطبيعي هذا كذلك تهور. إذن الخوف الأول، النوع الأول الخوف الطبيعي. زين، خوف السر، ما هو خوف السر؟ أن يخاف الإنسان من المخلوق كخوفه من الله، أن يصيبه بمكروه بطريقة لطيفة، بطريقة خاصة بالله، هذا لا يجوز، هذا ما درجته؟ شرك بالله. يعني كما المشركون كانوا يخوفون الأنبياء بأصنامهم، كما قال اليهود عليه السلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فننتهك رك تنهانا عن عبادة الأصنام، هذا الأصنام هم اللي ضربوا في عقلك، ضربوا في عقلك. وهذا رد عليهم أن هذا معاذ الله لا يستطيع أن يوصل الأذى للإنسان من غير الله سبحانه وتعالى. إذن الأذى النوع الثاني الخوف، الخوف السر، وهو بالنسبة إلى الله. هذا يعني تخاف من الله، خوف السر هذا واجب، أما من خاف من غير الله خوف السر فقد وقع في الشرك. مثاله مثلا يقول لك باللي ما تهضرش على سيدي فلان يسمعك. سيدي فلان بينك وبينه مئات الأمطار أو الكيلومترات وهو تحت التراب، وهكذا يقول لك يا ودي اسكت، دوك يضربك بالبرهان تاعه. هذا لا يجوز خوف السر. زيد خوف الجبن مشروع في اعطيني التعريف قبل وبعد اعطيني المثال. خوف الثالث نعم خوف حرام. خوف حرام وشنو هو؟ لا يصل الى درجه الشرك لانه معصيه. مثال ما هي؟ تعطيني التعريف قبل، اعطيني التعريف وبعد جيب المثال. فقهاء توعنا كي يتكلموا في حمام مساله يجيبوا التعريف ومن بعد يجيب لك المثال والاحكام. هذا مثال نعم. هذا خاطر ما تكتبوش. شحال تسوى السيارة؟ 10,000. شحال تسوى الكناش؟ أقل من بطاياوت، يعني كيما ما نشوف تكتب الدرس كامل. ملي يبدا المدرس يتكلم وانت تكتب لا، صح كاين فوائد قواعد ضوابط تكتبها وخليها في جيبك. راك قاعد في الحافلة، راك قاعد في القطار، راك قاعد تستنى بالطاكسي، ولا راك عند الطبيب تستنى الدور تاعك، تقرا اكتب هذه الفوائد. إذا عندنا خوف طبيعي، خوف السر، خوف المحرم. ما هو؟ أحسن. أنا ما تهضرش من الأول. طيب، خوف أن الإنسان يترك الواجبات ويفعل المحرمات خوفا من كلام الناس. هذا ما يجوزش. على ما تصليش وقت جاء وقت الصلاة وما تخرجش تروح للجامع وراك في مكان قدام الناس، على ما تصليش. يحكموا عليا يقولوا لي باللي عنده ميول إسلامية. كاين الناس هكذا. يشوفك تصلي يقول هذا عنده ميول. إيش معناتها ميول؟ يعني راح يولي من صحاب الحي. يعني المجتمع دوكا مقسوم إلى قسمين، كاين صحاب الحي وصحاب بلا الحي. صحاب الحي نديروهم في مكان، نعملوهم معاملة خاصة. وصحاب ماشي الحي ديروا واش حبوا، ديروا رأيكم. ها؟ طيب. إنسان يترك الواجبات خوفا من كلام الناس. هذا ما يجوزش. المرأة مثلا تترك الحجاب، على ما تديرش الحجاب يقول لك يصنفوني يقولوا لي هذه أختينا ولا أختونا ولا. هذا ما يجوزش. لا تترك الواجبات أو تفعل المحرمات خوفا من كلام الناس، هذا حرام. زيد الخوف الواجب. الخوف الواجب ما هو؟ أن تخاف أن تحرم من جنة الله. أن تخاف أن تحرم من جنة الله. من الله. كيف تخاف من الله؟ أن تحرم من جنته، من جنته أو تعاقب بعقابه. هذا أربعة. فالله تعالى هنا يقول أتخشونهم. ما المقصود بأي نوع أنا أتخشونهم؟ هنا خوف السر ولا خوف الحرام؟ خوف السر. لا حرام. كيف كان يخافون المشركين ترك الجهاد؟ أتخشونهم يعني هل تتركون الجهاد خوفا منهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فإذا الإنسان ما يخافش من كلام الناس وما يخافش كذلك من عقاب الناس له إذا كان قادرا، إذا كان المسلمون قادرين على القتال في سبيل الله وتركوا القتال في سبيل الله خوفا من الكفار. فهذا النوع خوف ماذا؟ خوف حرام. هذا خوف حرام لا يجوز. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. إذن الفائدة الثالثة قلنا وجوب الخشية من الله تعالى لأنه أحق بذلك لأنه شديد العقاب. نستفيد كذلك فائدة رابعة الشجاعة من لوازم الإيمان. قال تعالى أتخشونه فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. معناتها الشجاعة والشجاعة داخلة في خصال الإيمان. ليكون ما عندوش الشجاعة معناتها الإيمان تاعو ضعيف. إذن الشجاعة فائدة رابعة الشجاعة من لوازم الإيمان فمن ضعفت شجاعته ضعف إيمانه. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الشجاعة ويحث عليها. والشجاعة أيها الإخوة كان لخلق ربي شجاع يبان من هذا يكون صغير ولا لا من هذا يكون صغير قلبه حار شوفوا وكاين من هذا يكون صغير يشوف صرصور قرلو قرلو حاشاك يبدا يبكي ويعيط يا يما ويا بابا ويا جيران يبان نعم الله العافية. طيب كاين واحد صحابي تعرفوه اسالكم عنه من نهار كان صغير بنت شجاعة فيه شكون هو؟ لا لا علي معروف واحد آخر صحابي مشهور ولكن بزاف الناس ما يعرفوهش بزاف ما يعرفوش كيما الخلفاء الراشدين. سلمة بن أكرم سلمة بن زبير طلحة قريب زبير يكون زبير عبد الله بن زبير عبد الله بن زبير عبد الله بن زبير من نهار كان صغير بان فيه شجاعة شجاع كان لما كان صغير لما يلعب مع الأطفال لأنه هو أول مولود ولد في المدينة بعد الهجرة أول مولود ولد في المدينة للمهاجرين وفرح المسلمون به فرحا شديدا. لماذا؟ لأن اليهود واش قالوا؟ قالوا باللي راهم سحروا المسلمين ما يزيدوش يولدوا فولد عبد الله ففرح المسلمون. اليهود معروفين بالسحر نسأل الله تعالى أن يحفظنا منهم ومن كل شر. لما كان يلعب من نهار كان صغير وهو قائد للأطفال يصفهم ويلعبوا لعب القتال وأنه هو القائد الذي يسيره. حدثت له حادثة مع عمر بن الخطاب كان في الشارع فمر عمر بن الخطاب وجده كان مع الأطفال هرب الأطفال من عمر. عمر كان عنده هيبة. عبد الله بن زبير ما عرفش فقال له عمر يا عبد الله لما لم تفر؟ قال يا أمير المؤمنين لم أكن مذنبا فأفر ولم يكن الطريق ضيقا فأوسعوا لك. فضحك عمر وترك. ثم هذا كان صغير يبان. طيب اللي ما يكون شجاع من هذا يكون صغير والله غالب ماشي شجاع واش لازم يدير؟ يكتسب الشجاعة يكتسبها. كان بعض الناس يقول لا غالب أنا خاف. طيب قال هذا اكتسب الشجاعة كيف يكتسبها؟ أول شيء إنه يدور مع الشجاعة يمشي مع الشجاعة ما يمشيش مع الخوافين. زين يمارس الرياضة التي تساعده على الشجاعة يمارس الرياضة التي تساعده على الشجاعة. زين نعم يقرأ القرآن ويقرأ سير الصالحين سير الشجعان ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الشجاعة. لكن الشجاعة الأدبية طبعا الشجاعة المعقولة ليست الشجاعة التي تزيد عن الحد، فما زاد لزاد الأمر عن حده انقلب إلى رده. هذا هو مثل الكرم، مثل الصبر. الإنسان يقول كأن الله غالب ما شحيح، ما نقدرش نصرف، ماذا بيا كي نمشي مع أصحابي غيرهم اللي يصرفوا علينا. دلل بنفسك، دلل بنفسك على الكرم، دلل بنفسك على الصمت إلا من خير، دلل بنفسك على الشجاعة، وهكذا. إذن الشجاعة من لوازم الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. واحد يقول كان ما نقدرش نسكت، أنا لازمني نهضر ولازم نهضر، المهم نخلط ننشق، فنقول له هذا من ضعف الإيمان. كيف يقوى إيمانك؟ أن تدرب لسانك تمسكه، لأن اللسان هذا خطير، قادر يضيع الحسنات. تروح للحج، تروح للعمرة، تتصدق، بعد يروح تصلي في الليل، تصلي الفرائض، يروح. هناك دليل على هذا، باللي اللسان يروح الحسنات. دليل حديث حديث المفلس زيد يكب المرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يوم الاثنين اضمنكم الجنة. نعم، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة. زيد كاين حديث صريح، حديث حاسب على من انا وضوئي، حديث معاذ، حديث معاذ الجبل، هذا صريح. معاذ قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني به الله تعالى الجنة ويبعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من سهله الله عليه، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم كذا، وعلمه قيام الليل وعلمه الصدقة وعلمه. ثم قال له: ألا أنبئك أو ألا أنبئك بما بملاك ذلك كله، يعني أخبرك بعمل إذا عملته تملك هذه الحسنات وما تروحش عليك. قال: بلى يا رسول الله. قال، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسان نفسه وقال: أملك أو أمسك عليك هذا، يعني هذا اللسان قادر به يروح لك الحسنة. قال: يا رسول الله أن أخذ بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ للوش واللي يطيح الناس يسقطهم في النار، شنو هو؟ ما يحصدون السيئات التي يحصدونها بألسنتهم. فأسأل اللسان قادر يضيع لك الحجة تاعك. كاين الناس يحجوا بزاف، سبع مرات، ثمان مرات، 13 مرة، 30 مرة، بعدين يروح له كاع الحجة هذاك يروح. علاش؟ بلسانه، وخاصة طلاب العلم الشرعي يدخل لهم الشيطان من باب أنه الدفاع عن الإسلام والرد على المخطئين. نعم، لابد من الرد على المخطئين وبيان الحق وبيان الصواب، لكن يكون ذلك بحذر وبعلم وبحكمة وبعدالة بعدل. إذن اللسان تستطيع أن تدربه، كذلك نفسك تستطيع أن تدربها على الشجاعة، تمشي مع الشجعان، تقرأ قصص الشجعان وخاصة قصص الأنبياء وفي مقدمتهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جميعا، وكذلك تدرب نفسك على الفنون القتالية التي تدخل الشجاعة، لأن يعني الإنسان لما يعرف روحه من اللي ما يعرفش القتال يجيه الضعف، هذا من أسباب القوة. وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الشجاعة. صح، إذن الشجاعة من لوازم الإيمان، فمن ضعفت شجاعته ضعف إيمانه. ثم يقول تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ذكر الله تعالى فوائد أو بعض فوائد القتال، قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم، هذه واحدة، ويخزيهم، هذه شحال؟ اثنين. وينصركم عليهم ثلاثة، ويشفي صدور قوم المؤمنين أربعة، ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. شحال الفائدة؟ ستة. ستة فوائد القتال كثيرة. إذن الفائدة الخامسة للجهاد في سبيل الله فوائد كثيرة، منها تعذيب الكفار بأيدي المؤمنين وإذلال الكفار وإهانتهم، نصر المؤمنين وعلو كلمة الله، وشفاء صدور المؤمنين، وإذهاب غيظهم على المشركين المفسدين الظالمين، ودخول الناس في دين الله إذا شاهدوا علو المسلمين وانتصارهم. شحال الفائدة؟ ستة. زيد الفوائد أخرى، فوائد الشجاعة والدواء من الأمراض والجنة والسعادة إلى آخره. طيب الأخيرة هذه، قال تعالى ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. الناس إذا رأوا المسلمين هم المسيطرون وأنهم انتصروا ورأوا علو المسلمين، فإن كثيرا منهم يدخلون في الإسلام. أما إذا كان العكس هذه فتنة، كون المسلمين ضعاف، في الغالب أن الناس الكفار خاصة إذا كانوا أقوياء لا يهتمون ولا يبالون في الإسلام. ولهذا كان من دعاء إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه كما في سورة الممتحنة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وش معنى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا؟ يعني ما تجعلناش احنا نكون سبب فتنة على الكفار. سبب باش ما يدخلوش بالاسلام. كيف السبب؟ اذا شاهدوا ظفر، يعني ما تجعلش الكفار ينتصروا علينا، فهذا يسبب لهم فتنة، يقول لو كان كانوا على الحق ما انتصرناش عليهم. واضح؟ ولهذا ماذا قال فرعون وقومه لما أرسل الله إليهم موسى وأخاه هارون عليهما السلام؟ قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ سورة المؤمنون آية 47. فكيف فرعون اللي كان يعطي الأوامر يؤمن بموسى؟ أنؤمن لبشرين موسى وهارون والقوم تاعهم عبيد لنا؟ لهذا على المسلمين أن يتقووا. لهذا لما كنا في بعض الندوات نناقشوا بعض الأمريكان في هذا العصر، نناقشوا الأمريكان النصارى ما يحبوش، خاصة الكبار تاعهم ما يحبوش يدخلوا في الإسلام. علاش؟ أمريكاني ندخلنا في الإسلام، على المسلمين أن يتقووا، يتقووا دينيا ودنيويا وقوة، كنوا قويين. مرة شفت واحد المناظرة بين مسلم من بلد عربي وبين أمريكي يتناقشوا، فهذاك الأمريكي هذاك يدافع عن اليهود وهذاك المسلم البلد العربي بده يقول له كذا وهذا ظلم وما يفعله اليهود في فلسطين وكذا، ثم بدأ يهاجم ذلك الأمريكي، فقال له ذلك الأمريكي أنت من بلد كذا وكذا، مش ما نسموش، أنت من بلد كذا وكذا عربي، قالوا نعم، قالوا نحن أعناكم، حفرنا لكم الأنهار ونعينكم كل سنة بإعانات مادية وبنينا لكم المستشفيات. هذا اسكت، المفروض يجاوبه، وش يقول له؟ وش يقول؟ اسكت هذاك العربي المسلم، اسكت غلب. صح الكلام له نوع من الصحة، لكن كيف تجاوبه؟ قل له وأنتم يا أيها الأمريكان فعلتم ذلك لوجه الله، درتوها لوجه الله باش تدخلوا الجنة، درتوها بالعاني باش تضغطوا علينا، بدليل أنه كاين بلدان أخرين محتاجين ما تعاونوهمش، لكن إحنا تعاونونا خطر مصالحكم راهي عندنا. مع ذلك أيها الإخوة قلت لكم يحاول المسلمون بقدر الإمكان يستغنوا عن الكفار، خاصة في الأمور الأساسية، فإن كان ولا بد نأخذ منهم هذوك العلوم صح مدة معينة بعد خلاص، كما الأتراك، الأتراك ما شاء الله وش يديروا، كما يعرفوش شيء علم معين يجيبوا ناس مختصين ولو من الكفار، بس يعطونهم مدة معينة وراهم يرفضوا من عنهم غير يتعلموا تربع أو دائما تابعين لهم لا، لأن الكفار هذو مهما يضحك لك مهما يبتسم لك ما دام ما راكش على ملته فأنت لن يرضى عنك ولن ترضى عنك يهود ولا النصارى. لا يعني هذا دوك حنا إذا كنا ضعاف ما نستفادوش منهم، نستفادوا منهم لكن حاول قدر الإمكان أن نستغني عنهم. ولهذا على الشباب خذوا العلم النافع، خذوه واستفيدوا منه واتركوا سفسات الأمور، لكن يا للأسف تجد كثير من هؤلاء الشباب يأخذون من الكفار طريقة المشطة وطريقة تسريحة الشعر طريقة المشية وكيف يربي الكانيش، ها هذا هو يأخذ من عندهم الأشياء يا ليت أنها مفيدة، ما حتى ما هيش مفيدة. تجد مثلا لاعبي كرة قدم مسلمين موشمين، لا توشم يعني يقول خطر شفت رقم 7 ولا رقم 10 تاع الفريق فلاني موشم، نهائي فإذن ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. حاول المسلمون يحاول عليهم أن يحاولوا أن يكونوا أقوياء باش ما يكونوش فتنة للذين كفروا. ولهذا علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لتقوية أنفسنا وبلادنا الإسلامي، وأن نترك كل ما يؤدي إلى ضعفها. حان تقوّوا كل ما يضعفنا بعد عليه حاجة تؤدي إلى إضعاف المسلمين نبتعد عنه، وإذا كان أخطاء ونقائص لا نعالجها بالخطأ، نبقاو نتقوّوا ونعالج النقائص بالحوار بالطريقة التي لا تضعفنا، التي لا تضعفنا كما الإضراب، الإضراب خاصة تاع المعلمين تاع الأطباء، المفروض تكون هناك مادة ممنوع ما كانش، كما ممنوع الجيش والشرطة ما يديروا الإضراب، الجيش والشرطة كل يديروا الإضراب راح البلد، كذلك التعليم ما كاش إضراب، واش عندك نقائص؟ يكون عن طريق الحوار، عن طريق المطالبة، أما تنازل الحميد يبقوا بلا تعليم والناس يبقوا بلا طب. لا أقول بأن كل متطلبات غير متوفرة، لا، مش نقول هكذا، كاين نقائص، كاين عيوب، لكن لا نعالج الخطأ بالخطأ. مش نقول الآن لا رانا ملاح، رانا ما خصنا والو، لا، كاين نقائص، كاين عيوب، ولكن لا نغير الخطأ بماذا؟ بالخطأ. فكل ما يؤدي إلى إضعاف البلاد والعباد منها مثلا تزوير العملة، تهريب العملة، تخريب، سابوتاج. دخلت إلى ميضاء لأحد المساجد، ميضاء وين يتوضا الناس، فرأيت عجبا، رأيت الكراسي تاع المراحيض حاشاهم مكسرين، مكسرين باينين بلي مكسرين بفعل فاعل ماشي هكاك يعني غلطة، والحنفيات مكسرة. قلت لماذا؟ قالوا لي خاطر الشعب ماهوش راضي عن الإيمان، الإيمان ما يعجبهمش، كسروا له كاع الدنيا باش يبطلوا. ما بطلش، ما زالوا لما الإيمان ما قعد هم، ما زالوا هم، كسروا المراحيض، كسروا البيبان، هذا خطأ. الناس يزعفوا يتقلقوا ويبداوا يكسروا في الشارع، يجوا في الشوارع يكسروا المحطات، يكسروا الواجهات، الفيترينات. هاك ضعف المسلمين يا اخي، راك ضعف فينا. ايه كيف نجيبوا حقوقنا؟ كاين غير الطريق هذا، ما كاينش طرق واحد اخرى. كاين اذا ما نخليوش الاعداء يتشفوا فينا. ولهذا نصحت كذلك وكرتها عدة مرات خواتنا الفلسطينيين لما اليهود لعنهم الله يقتلوا بعض إخواننا الفلسطينيين شهداء رحمهم الله، قلت لهم الأهالي تاعهم ما تبكيوش قدام، ما تبكيش قدام الكاميرا، مش قلت ما تبكيش، تبكي صح، خبي روحك وبكي صح قدام الكاميرا، شد روحك، إذا تعرف ما تشدش روحك ما تهضرش في الكاميرا، لأنك لما تبكي وش يديروا اليهود؟ يفرحوا، يوزعوا الحلوى، روحوا سقسيو الفلسطيني يقول لك يوزعوا الحلوى ويفرحوا ويشطحوا شطحة الدبكة، عارفوا الدبكة هذيك يتشادوها ويشطحوا مع بعض اليهود، يفرحوا كي يشوفونا نبكيو. ما تبكيش يا أخي، ما تبكيش قدام الكاميرا، ما تخليهمش يتشفوا فينا، خليهم هما يبكيو. إذا الشجاعة وعلو المسلمين فيها خير. ولهذا لما كان المسلمون أقوياء كان الأبناء وأولاد الكفار يفتخرون بالكلام بالعربية. لما كانت الأندلس كان بعض الكفار يبعثوا أولادهم من روما ومن فرنسا باش يقرأوا في الأندلس، كي يوليوا أولادهم لهيه يتكلم مع أصحابه باللغة العربية ويلتفون حوله، إنه يتكلم العربي كما اليوم، واحد كان يتكلم بالإنجليزية، الناس قاعدين يسمعوا بلبل بلبل بالإنجليزية، يا ربي مليح. ها إذا لما المسلمون يكونوا أقوياء هذا طريق من طرق الدعوة إلى الإسلام، كن قويا، ما تبينش روحك باللي ضعيف أمام الكفار حتى لا تكون فتنة لهم بعدم الدخول إلى الإسلام. إذا قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. من فوائد القتال في سبيل الله أن الكفار لما يشوفوا علو المسلمين يدخلون في الإسلام ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قال تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. الفائدة السادسة من سنة الله تعالى تمييز صفوف المسلمين. بالابتلاء بالتكاليف ومنها الجهاد في سبيل الله ليظهر الذين صدقوا ويظهر المنافقون. هذه من سنة الله الابتلاء. كاين الناس يكون ما يصليش ماهوش تايب لاباس فرحان مسرور زهواني بعد هو يبدا يصلي يبدا يلتزم تبدا تجيه المصائب تبدا تجيه توسويس يقول لك انا قبل ما نصلي ما عرفتش توسويس انا قلت له ختمني الوسواس ماذا تقول له؟ كان تقول له عاود ولي كيما كنت تريح لا غلط وش تقول له؟ هذا هذا ابتلاء ربي يبتلي فيك باش تبان ربي يعلم لكن باش يبين لك ليك ويبين للناس لأن كاين الناس ما يعرفش حتى نفسه يظن نفسه قويا لما يجيه الابتلاء يعرف يعرف حاله. فهنا الإنسان قل له هذا ابتلاء يصبر حتى يظهر الله يعلم الله يظهر الله ما الله تعالى فهو يعلم. هنا علم ظهور علم بيان. قال تعالى في سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين. جاء رجل إلى ابن عباس وقال له يا عبد الله بن عباس إن اليهود والنصارى يقولون لنا إننا لا نجد هذه الوساوس التي تجدونها أيها المسلمون. فهمتم؟ يقول قلنا لبس تحين نقلون شربون الضوء لا نجد هذه الوساوس وأنت المسلمون يجيك الوسواس من ذاك يجيك الشيطان يقول لك عادي ما كاش منها كاع وقيل لا آخر على الجنة ما معك عادي لا غير ما كاش منها كاع تخاف تخاف تخاف بالله مش طالب راح بعد يعاود يرجع عاود بالله مش طالب عاود يرجع. ماذا قال لهم ابن عباس؟ ما قال لهمش ايه هذا يقول لك سيدنا عيسى هذا يقولوها خاصة العاصمة يقول لك هذا يقول لك سيدنا عيسى ربي عطى لهم كل حاجة حتى الزين شعر صفر وعين زروقة أو كان ولد سيدنا عيسى أول سيدنا عيسى معهوش من الأوروب منين سيدنا عيسى؟ في الشرق الأوسط من عندنا تاعنا واش قالهم؟ قالوا ماذا يفعل اللص بالبيت الخارب؟ اللص لما يجوز على دار خربانة السقف طايح والحيطان طايحين والبيبان ما كانش يدخل يسرق قالوا اليهود والنصارى خربانين أما أنتم المسلمون في قلوبكم ماذا؟ الإيمان فيريد اللص أن يسرقها منكم وهذا جهاد واضح؟ هذا جهاد إذن ابتلاء اصبر فإذا صبرت تظهر أنك أنت الصادق وأما من لم يصبر فيظهر أنه كان غير صادق بل كان كاذبين فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. زد على ذلك أن المصائب التي تصيبك فيها تكفير للسيئات. فعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. قال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب عند النصب تعب تعب ولا وصب الوصب هو مرض ولا هم. احيانا تحس الدنيا ضايقه عليك قلبك راح يطق صح ولا لا؟ واحيانا تحس روحك فرحان مرتاح مسرور. فعلى السرور اشكر الله سبحانه وتعالى، وعلى الهم والحزن اصبر، على حتى الشوكه اللي تدخل لك الا كفر الله بها من خطاياك. وعن انس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. كل ما يكون البلاء اكبر عظيم يكون الجزاء اعظم. وان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاهم. ها شوف هذه الجمله عكس واش نعرفوا احنا. واحد اذا ابتلي يقول يستاهل يستاهل واش درت لك يا ربي وانا واش درت لك غلط. وان عظم الجزاء مع عظم البلاء. وان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال حديث حسن. اذا المؤمن يا اخواني اذا كان في نعمه شكر، واذا كان في بلاء صبر، واذا وقع في ذنب استغفر. هذا ولهذا قربة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. الحمد والشكر واستعانة بالله والاستغفار. عن أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. إذا إذا كنت في خير أحمد ربي وما تتكبرش وما تفتخرش وما تاخذش الأفعال أو الأصوات الحمقى. يعني كي تفرح تفرح فرحا معتدلا، ماشي كيما نشوفوا مثلا هذو الصحاب اللي يعلقوا على كرة القدم كيسجل الهدف شو بدا يقول؟ أوه هذه ما كانش فكري خداوها منين هذه تاع بور منين خداوها؟ متحمل المكسيك كفار تي مسلم اسمه عبد القادر وعمر جول جول جول وبدا يخبط راسه مع الطابله ويضرب وش فيه؟ ما هذا؟ واذا اصيب بمصيبه كيف كيف؟ بدا يضرب في وجهه بلا يا محيني يا ويلي يا ويحي ويضرب راسه مع الجدار ويقطع حوايجه. اذا اصابته السراء شكر احمد ربي كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم نعم على حسب الابتلاء يكون على حسب الإيمان، وهذا من رحمة الله. الله تعالى ما يبتليش العبد بشيء أكثر من طاقته، وهذا من نعمة الله على المؤمن. ولهذا الأنبياء لما كانوا هم الأقوى إيمانا في البشر كان البلاء عليهم أكثر. نعم. الفائدة السابعة قال تعالى: ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. سابعا تحريم اتخاذ بطانة كافرة. اطلعوا على أسرار المسلمين مما يؤدي إلى تسلطهم على المسلمين والإضرار بهم. المسلمون لازم ما يعطوش الأسرار وما يخدموش الكفار في الأماكن الحساسة اللي يتسيطروا بها على المسلمين، إلا إذا كانوا مغاربة محتلين من طرف الأعداء وما قبلوا لهمش، ما فسددوا وقارب. إذن هناك أماكن حساسة ما يجوش نعطيها للكفار باش ما يتسيطروش علينا، خاصة في هذا الزمان. كان واحد مول بيسبورتس انا فتحت له بزنس. بارك الله فيك، فيك الله يسرك. اذا قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الآية 118 من سورة آل عمران فسرناها، يعني يا أيها الذين آمنوا بالغوا ديروا ناس يطلعوا على الأسرار تاعكم وتشاوروهم في الأسرار تاعكم وهم ليسوا بمسلمين. ولهذا لما وقع ذاك ما يسمى بالرابع العربي، شكون اللي كان ينصح به؟ كان واحد يهودي، واحد يهودي عرفتوه شكون؟ ها؟ ليبيا. يهودي يهودي جنسية فرنسية. نعم جنسية فرنسية. هو كان ينصح العرب باش يقوموا، من بعد قال الجزائر ايوا الجزائر مازال هيا قوموا يا الجزائر، الله لا تربحك، روح روح بلادك قوم قومها ببلادك. شوف هذا الأعداء تاعنا ما يحبوناش الخير، ما نطلعوهمش على الأسرار تاعنا، لا يجوز. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما كان أميراً لعمر في العراق، بلغ عمر أن أبا موسى الأشعري اتخذ كاتباً نصرانياً، كاتب كاتب معناته يعرف الأسرار، فأرسل إليه عمر: كيف تدنيهم والله أبعدهم. فأرسل إليه أبو موسى: يا أمير المؤمنين، له دينه ولي كتابته. نحن يا عمر الخطاب هذا واش قال لك؟ عاود بعثوا رسالة نهائية، احنا ما جيت تهضر معايا في الموضوع هذا، خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي موسى الأشعري، سلام عليك، مات النصراني والسلام. وش معناتها؟ وش معناتها؟ مات النصراني والسلام، رسالة فيها سطر. أبعد النصر. اقتلوه شيخ. اقتلوه لا. لا لا يقتلوه. يقتلوه. ها؟ أسلم. لا تدون تعليق. ها؟ دون تعليق؟ لا لا علق. يا واضحة. لو كان يموت نصراني وش دير؟ لو كان يموت نصراني يحبس على الكتابة ولا تشوف بش واحد آخر؟ يا ما ندير هذا نصراني مات، جيب واحد آخر ملحن قبل ما يموت، واضحة ولا لا؟ هاني تفضل. طيب آخر فائدة، قال تعالى في آخر الآية هنا: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين، ولما يعلم الله يعني هنا لم يظهر الله، أما الله يعلم، الذين جاءوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. إذا الفائدة الثامنة: إن الله عليم بكل شيء ومحيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وما لم يكن حاجة ما وقعتش، لو كان توقع ربي يعلم كيف تقع، هذه تكلمنا عليها في سورة الأنعام: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. صح. وأما ابتلاء الناس فليظهر الابتلاء كل إنسان بما هو عليه في الحقيقة حتى يتميز، فيعلم الإنسان حقيقة نفسه ويظهر ذلك للناس، يظهر المخلص من غيره، وليترتب عليه الثواب والعقاب، فإن الله خبير أي عليم بما يخفى كما يعلم بما يظهر. طيب نأخذ الآن دعينا من الفوائد، نأخذ الآن بعض الأسئلة. يقول: كيف نعرف الابتلاء من الجنزاء؟ الابتلاء قد يكون الابتلاء بالخير وقد يكون الابتلاء بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الابتلاء يكون بهذا ويكون بهذا. والابتلاء أيها الإخوة، شوف نفسك، إذا أذنبت فإذا جاءتك عقوبة أو جاءك بلاء فاعلم أنه بسبب ذلك الذنب، فتب إلى الله سريعا. وأما إذا لم تذكر أنك فعلت ذنبا وجاءك ابتلاء فهذا ابتلاء، ابتلاء فعليك بالصبر. نعم، إيه، قد يكون الابتلاء عقاب وقد يكون الابتلاء بالخير. فذلك البلاء الذي يقع على الإنسان قد يكون بسبب ذنب، هذا هو الغالب الغالب، وقد يكون بغير ذنب كالأنبياء. إذا لم يكن هناك ذنب وصبرت ليس بسبب ذنب، فربي يطلع لك في ماذا؟ في الأجر. كيف يتصرف المؤمن في ظل شيء ظل ظل الابتلاء؟ إذا ابتلي ماذا يفعل؟ إذا ابتلي بالسراء ماذا يفعل؟ يشكر ويفعل الخير، وإذا ابتلي بالضراء يصبر. يقول: العافية أقرب للثبات. العافية مليحة، العافية يعني الهدوء والاطمئنان، ولهذا الإنسان دائما يسأل الله العفو والعافية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عباس سل الله العافية، العفو والعافية في الدنيا، فإنه ما أعطي عبد بعد اليقين خيرا من العافية. فدائما يسأل الله العفو والعافية، ما تسألش الابتلاء. ودخل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على رجل مريض وهو يتلوى من المرض والوجع ويقول: اللهم صبرني اللهم صبرني اللهم صبرني. فقال له علي بن أبي: يا هذا، إنك تسأل الله زيادة البلاء، سأل الله الشفاء والعفو والعافية. أنت قلت في البلاء قلت يا ربي صبرني، لا، ماذا تقول؟ اللهم اشفني اللهم عافني. نعم. يقول هناك مثل يقول: كن نبيلا في وجه عدوك. إيه هذا هو، يعني ما تظهرش، لا تظهر أنك مقهور. ولهذا كان مثل يقول: ابتسامة المهزوم ثقيلة على من هزمه. ابتسامة المهزوم وعن هزم، بعد يقول ها غلبتك فيبتسم في وجهه، خلاص يقول له. ابتسامة المهزوم ثقيلة على من هزمه. طيب، هناك حديث أو قصة تقول أن الله صلى الله عليه وسلم أكل حتى شبع، وفي حديث آخر يقول ثلث للماء ثلث ثلث للطعام ثلث للشراب ثلث للهواء، النفس نفس. وين قريت حديث أن الله صلى الله عليه وسلم أكل حتى شبع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل حتى يشبع، لا يشبع حتى يشبع، وإذا شبع يشبع شبعا لا يخالف هذا الحال. النبي صلى الله عليه وسلم كان شد في نفسه، لكن بعض الصحابة أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج الماء من بين أصابعه قال: شربت حتى ارتويت. هذا من باب الحرص على البركة، بركة على الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ما زمزم اشرب اشرب اشرب حتى توجع كرشك. علاه؟ مليح، لأنه هذا الماء ماء مبارك، والماء تعزمتم تشرب تشرب تشرب تمشي زوج خطوات تحس روحك خلاص ما شاء الله تحت راح كل شيء. أما النبي صلى الله عليه وسلم كلا حتى شبع، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد يأكل لكن يأكل أكلا لطيفا لا يخالف الصحة ولا يخالف ما أرشد إليه الأمة عليه الصلاة والسلام. الأخ يسأل يقول ما حكم المدخن؟ مدخن ما تسألش ما حكم المدخن؟ المدخن واش نديرو نعلقوه نضربوه تسألش عن المدخن ما حكم التدخين؟ التدخين ها؟ التدخين فيه فوائد يا جماعة فيه عنده فوائد نعم نعم دخلت واحد المحل صدت ورقة مكتوب فيها فوائد التدخين فأعجبتني فتقربت منها وأخذت أقرأها فرآني صاحب المحل قال لي واش شيخ منيحة قلت له ما شاء الله أول مرة نشوف فوائد التدخين فيها فوائد التدخين واش هي فوائد التدخين؟ أولا من فوائد التدخين أن الإنسان المدخن لا يصاب بشيخوخة لأنه يموت شابا يموت صغير ما تكبرش ما تقولش شيء كبير مليح يموت صغير فائدة ثانية أنه كل يوم يتعرف على ناس جدد لأنه يذهب إلى أطباء فيتعرف على الناس يكون في قاعة الانتظار دائما يتعرف على ناس جدد ثالثا أن اللصوص لا يدخلون بيته لأنه طول الليل هو يسعل واحد يسعل ما دعوا ناير ما وش راجل زيد نعم أنه كريم بماله شباخي على لأنه دائما يشتري الدخان السجارة ويوزع السجارة خامسا أن أكثر الناس وإن ابتسموا في وجهه لكن لا يحبون القرب منه على لأن رائحته كريهة هذه خمس فوائد عظيمة مرة كي قريت هذه شفت واحد إنسان كبير كان يعني يشري بعد جبد سيجارة دارها في فمه قبل ما يشعل له من فضلك ما هي فوائد التدخين؟ قال لي نعم قلت له التدخين عنده فوائد قال لي وش هي؟ فبديت نذكر له واحدة اثنين حكم هذاك السيجارة ما رماهاش خباها قال لي ايه بارك الله فيك وراك قال لي صح بارك الله فيك هذه هكذا الدعوة كي تشوف واحد يتكي يقول له اسمع عباك التدخين فيه فوائد وش هي؟ قول له خاصة الأولى قول له المدخن أبشر لا يصاب بشيخوخة يموت صغير خلاص هذا فوائد التدخين طيب يقول هنا هل يوم الحساب المكتاب يأخذ تؤخذ حسناته؟ نعم تؤخذ حسناته إذا لمن اغتابه يأخذ منه الحسنات نسأل الله إذا نرضو بنا من الغيبة والنميمة نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء الصراط هو كان مفتاحنا تاع الدراجة النارية بارك الله فيكم نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يفرج عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين اللهم أنزل علينا الرخاء والبركة وارفع عنا الغلاء والأمراض وعافنا في الدين والدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.